ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هل أمرنا الله أن نبغضهم؟ هل مدح الله عز وجل لهم ماذا يعني بذلك؟ أننا نحبهم، مدحهم وذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل وأعطاهم أمثلة، قال مثل السنبل لما يطلع يشد بعضه بعض، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني السبولة اللي كنت تقوم وحدها طيح، لكن أنت يا تشوف السبولة من فبراير وهي طالعة حتى المي والأجوان وهي واقفة، يعني كنت خليها وحدها أطيح. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متآلفين، متفقين، متعاونين، يحملوا بعضهم بعضا، لا يشمتوا بعضهم ببعض. وقال هؤلاء وعدهم الله ماذا؟ مغفرة وأجرا عظيمة. وانت قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قال له متى الساعة يا رسول الله؟ لا، قال لها يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب الناس ولكن من يجبش يدير كما كيفهم، هو متى قيام وصيام وصلاة وصدقة وبر وإحسان وذكر وقرآن وأعمال خيرية وغير، ولكن ما أستطيع أن ألحقهم، منتسب إليهم، أنا أنتسب إلى أبو بكر وإلى عمر وإلى أبي هريرة وإلى، ولكن باش ندير كما كيفهم ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك فما فرحنا يومئذ بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. ما كاش حاجة ديناها وفرحنا بها مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مع من يحب يوم القيامة، قال فأنا أحب الرسول وأبا بكر وعمر وأبا هريرة ولكن لست أعمل بينهم وأتمنى أن يحشرني الله معهم، لأن المرء سيحشر مع من يحب، إذا كان يحب الصحابة يحشره ربي مع الصحابة، لا يحب السلف يحب يحشره مع السلف، العلماء العاملين كذلك، وكذا اللي يحب المغنين والممثلين واللاعبين والمشاهرين وغير ذلك، هذا يصيب روحه يوم القيامة الناس مع أبو بكر الصديق ومع عمر ومع خيرة الصحابة، وهو مع يعني القليلية والمشرك والغيه أصحاب الغايطة وأصحاب الوعدة وغير ذلك. يعني الآن وطن نفسك إلى قلك الدين مع من غادي تحشر. ولذلك قال إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير، هادو الصحابة، هادو كلهم صحابة، واللي يطعن فيهم لا يطعن فيهم إلا صاحب هوى. أبو هريرة راوي 5374 حديث، وهؤلاء الذين يبغضون الصحابة يغيظهم أن مثل هذا ما يطعنوش فيه، لأن يبغوا يطعنوا فيه باش يضربوا كم 5374 حديث، هذه يقضوا عليها باش مين تقول له قال أبو هريرة، يقول لك شكية واجي أبو هريرة كملنا معه من زمان، عائشة كملنا معها، عائشة تروي الآلاف كذلك من الأحاديث، لأنها كانت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها كثيرا، ومات عندها ومرض عندها، فروت الأحاديث الكثيرة العشرة، أحاديث العشرة غالبها تاع عائشة رضي الله عنها. ولذلك الروافض وأعداء الإسلام العلمانيون يكرهون أبا هريرة ويكرهون عائشة رضي الله عنها. وأنس بن مالك خدم الرسول 10 سنوات، جاءت به أمه الرميساء رضي الله عنها أم سليم، لأن زوجها توفي في أحد، وجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الصحابة من الأنصار جاء بهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد أعطاه ماعون، واحد أعطاه فراش، واحد أعطاه هدية، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وهي ما عندها شيء، فقالت يا رسول الله أنا ليس عندي شيء، أنا عندي هذا الولد عنده 10 سنين، هذا ارسله ابعثه يخدمك يشري لك يكون في خدمتك. امرأة لبيبة ذكية جدا، أعقل من أعقل نساء الدنيا، لأنها جابت ولدها لا بكالوريا ولا سيزيام ولا غير ذلك، دخلته جامعة أكبر جامعة في الدنيا كا، وهي جامعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أنس لا يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لما يغلق النبي صلى الله عليه وسلم بابه ويدخل الدار، ولا يحط الإزار ويدخل الدار، فكان يتعلم، وروى لنا أحاديث كثيرة 10 سنين وهو يحفظ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش وولد له من الولد قال دفنت بيدي 130، لأن سلم قال اللهم أطيع عمره، قالت له ادعي له، ادعي له يا رسول، فقال اللهم أطيع عمره وأحسن عمله وأكثر ماله وولده وأدخله واغفر له وأدخله الجنة. 130 بين الأولاد والأحفاد شيء يعيشهم. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر ماله، عاش أنس بن مالك حتى بلغ 120، 123 ولا غير ذلك، حتى طاحوا الأسنان الوالة وناضوا الأسنان تاع الحليب مرة ثانية، وكان لا يستطيع الصيام لأن كبر خلاص. وهو الذي يروي عنه العلماء بأنه لما كان يكمل رمضان يجيب قصعة كبيرة تاع طعام يأكلوا فيها 30 واحد ويحطها، لأنه في رمضان ما كانش يستطاع يصوم. الشاهد أن أنس بن مالك هذه 10 سنين أروانا أحاديث كثيرة، فالناس يبغوا يضربوا، يضربوا رؤوس الصحابة الذين يروون السنة، فهم يريدون ضرب السنة لا يريدون ضرب الأشخاص. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. وعنده أخوه واحد آخر سموه أبا عمير، هذا أبا عمير كان مربي مقنين شاردون، وكان يعتني به، دائرة في قفص يعتني به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، يمر عليه هذا أبو عمير صغير، وكان يقول له يا أبا عمير كيف حال النغير، ما فعل النغير؟ فكان يحكي من نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له، يستمع إليه، يعطيه اهتمام وغير ذلك. يوم من الأيام مات له، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال يا رسول الله مرض كذا وكذا ومات وديته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ويعطيه اهتمام، يعطيه اهتمام. هذا الحديث استخلص منه العلماء 75 فائدة، 75 فائدة، وين تجيبها أنت؟ فهؤلاء أصحاب الفضائل أسيد بن حضير وغير ذلك. قال وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة. هذو أئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء رواة السنة. مالك بن أنس هذو وغير ذلك، حماد بن سلمة، عندهم رواه الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم كانوا علماء الجرح والتعديل، هم يقولوا بأن هذا ندع عليه الحديث وهذا ما ندعش عليه الحديث، لأن عندهم رضي الله عنهم ماذا؟ عندهم ملفات كل الناس خوفا على دين الله من أن يدخل فيه ما ليس فيه، فهم يعرفوا الرجل، يعرفوا الرجال مليح، يعرفوا الرجال جيدا، يعرفوا اللي يكذب، يعرفوا اللي ينسى، يعرفوا اللي يهبل، يعرفوا اللي يعني ما عندهش مثلا التزام بالدين، لأن السلف أهل الحديث كانوا يعرفوا الناس اللي رواوا الأحاديث فيذهبون إليهم، ويبقى حوالي شهر هو في البلدة تاعه يشوفه وكيفاش يصلي، هل يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم يصلي صلاة السارق، لأن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق في صلاته، أم هو من المسيء صلاته، مسيء صلاته؟ إذا كان مسيء صلاته ولو كان صادق، إذا كان ما يصلي الصلاة قل لا أخذ عن الرجل، هكذا واحد من السلف يقول لا أخذ عن الرجل حتى أنظر إلى صلاته، نظر إلى الصلاة، لأن بالصلاة إذا صلحت صلاته صلح ماذا؟ سائر عمله، كل شيء يتسقم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهؤلاء حفاظ، أولا يحفظون الأحاديث، وكذلك يحفظون الرجال لا لغرض شخصي، مش مثلا يبغضوهم لأن بينه وبينه مسألة شخصية، لا، وإنما يعني يقولوا بأن هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل يوم من الأيام سرقت مكتبته فاختطف، يعني ذهب عقله، لن أخذ عنه الحديث. كاين بعض الناس يقولوا بعض السلف نتبرك بدعائهم ولا نأخذ الحديث عنهم، من الناس من نتبرك بدعائهم، هذا بينا يكون هذا الشيخ عندنا وفي القرية تاعنا شخص مثل هذا، نهار اللي تكون صلاة الاستسقاء نقدموه هو يصلي بينا ونلتمس منه الدعاء، لكن الدين مش غير اللي يجي يفتي فيه ولا يتكلم فيه. فبعض الناس يكرهون العلماء، علماء الجرح والتعديل، لأنهم يحفظون الحديث ويحفظون السنة، ولأنهم ينبهون الناس عن أخطاء المجروحين. ولكن هؤلاء العلماء لا يبالون، يقولوا هذا الأرض، هذا الناس اللي يتكلموا فينا أنا سامح لهم، من دروك أنا سامح لهم يوم القيامة، المهم ديننا ما يدخل فيه حتى شيء جديد. فهم الذين يدبون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الكذب. الإمام البخاري رحمه الله رأى في المنام أنه قاعد برواحة وينش الزبان على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى واحد من هؤلاء الذين ذكروا، يعني الشيوخ توأه، قال أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تدفع الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يبغض أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل ويسمهم أهل الجرح والتجريح وكذا، إنما يبغضهم لماذا؟ لأنهم لعلمهم في السنة، ولبغض ذلك الشخص للسنة، ليبغض أهل التوحيد لأن هذا الشخص يكره التوحيد، كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ذلكم بأنه إذا ذكر دعي الله وحده كفرتم، فهؤلاء حفظ الله بهم السنة. إذن هذه الطبقة الثانية. قال وإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل والحجاج ابن المنهال وأحمد بن نصر المروزي وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. لما؟ لأن هؤلاء عاشوا في فترة محنة خلق القرآن، امتحنوا بالقول بخلق القرآن، فكل من كان يخالفهم يبغضهم، وقت المأمون والمعتصم والواثق. إمام أحمد رحمه الله تعالى جاءوا المعتزلة والجامية والفرق وأخذوا يحرضون المأمون، الخليفة المأمون يعني، على الإمام أحمد، وكان يؤتى به في القصر ويجلد ويتعاقب عليه الجلادون حتى نحف جسمه من ضعفه وعدم قدرته على الأكل، من جوش يأكل ولا يستطيع القيام. وجاء المعتصم بالله وفوت له هذاك الأول، فوت له نفس المهمة، مات هذا وجاء اللي بعده، وجاء الثالث الواثق حتى أذهب الله الفتنة في عهد المتوكل، ثلاث خلفاء، الرئيس الأول والرئيس الثاني والرئيس الثالث، كلهم يجيبوه ويجلدوه يوميا. ماذا تقول؟ يقول كلام الله، ما نجمش نقول غير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. والناس كلهم ومتحين العلماء، وكي اللي قتلوهم لكن قالوا لكم نقتلوا الإمام أحمد بن حنبل، الناس قد يقولوا بأنه على الحق، قد يأمنوا كل شيء. قال ما تقتلهش، غير كتر عليه الصوت، لأنه هو لو كان يرد الناس يردهم كلية، لأن المعتزلة كانوا مستشارين للخلفاء وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال، وألزموهم ألزموا الأئمة أن يقولوا فوق المنابر وعند المحاضرات وعند الدروس بأن القرآن مخلوق ليس بكلام الله. حصلت محنة عظيمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمي إمام السنة لأن وقف مع السنة ولم يحد عنها. بعض العلماء بدأ يغير الكلام، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أي خلاص قال هذا ما قالش مخلوق، وانت شا تقول، كل واحد يقول كلمة، المهم ما تقولش القرآن كلام الله. ولكن الإمام أحمد التزم بهذه الكلمة وقبل الإهانة وصمد وسجن حتى نصر الله به الدين وقمع بها هؤلاء الزنادقة وعلماء الضلالة. وكان وقف معه أحمد بن نصر المروزي وابن نوح، فقتل منهم أناس أبوا أن يقولوا أن القرآن مخلوق، قتلوهم وعذبوهم لأنهم ما كانش باينين. والعلماء يقولوا الحمد لله أن, أن, أن الخليفة عصمه الله من أن يقتل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن عذبوه وآذوه أوذي كثيرا. كان العلماء أوذوا بالسجن، لكن هذا أوذي بماذا؟ بالسجن والضرب الجلد. يجيبوا مجموعة ست ساعات وهم يضربوا، عودوا يروحوا هادو يعيوا، يروحوا جدد كالين وشاربين مدربين ويضربوه، يقولهم لما يقول كلام يعني القرآن مخلوق اتركوه، هو يقعدوا شوية يقولوا له ماذا تقول، يقول له كلام الله غير مخلوق، يقول له اسكت، يقول له اسكت ونسكت، اسكت ونسكت، ما جاش في حاجة سهلة يعني طلبوني باش أي حاجة نتركها ما نقولهاش في لكن جات انتو ما قلتوا أتبديتوا إذن أنا ما نسكتش، أنا لا أسكت. والله الله تعالى دائما يأتي بالفرج بعد الشدة، قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع النصر، وأن الفرج مع الشدة، يعني بعد الشدة ربي أن ستأتي الفرج إن شاء الله. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. هنا انتقل إلى الجلوس مع المبتدعة، قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمرء المسلم حفاظا على السنة ما يجلس مع أهل البدع، ولا يضحك لهم ولا يصحبهم ولا يدعوهم إلى وليمته ولا يعزيهم، لا عزاء لأهل أهل الضرر، ولا يحضر جنائزهم ولا يعود مريضهم إلا أن يذهب إلى مريض لكي يعظه لكي يتوب ويرجع. الذين يتبعون أهواءهم ونزغاتهم ومصالحهم على حساب القرآن وعلى حساب السنة، فإذا خالف الإنسان الكتاب والسنة هذا بمعنى كما قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما تقولش هذا لا ماشي يتبع الكتاب والسنة لكنه مو صاحب أهواء، يا إما يكون صاحب كتاب والسنة يا يكون صاحب هوى. فأصحاب الأهواء يعني اللي يناسب الهوى تاعهم يدوه، لما يناسب الهوى تاعهم هواهم أهواءهم لا يأخذوه لأنه لا يوافق أهواءهم. قد تراه في بعض الأحيان يطبق بعض السنن لأنها ما اعترضت وما تعاكست مع هواه، فلا تقول هذا سني، لأن أهل السنة لا يحسبون الحسنات والسيئات، لأن الكون جيت تشوف الحسنات والسيئات. النصارى عندهم حسنات، النصارى لما يكون زلزال يرفضوا طيارات ويدوا الدواء ويدوا الماكلة ويدوا الفراش ويدوا اللباس ويدوا الإغاثة العالمية للستالين للصليب الأحمر وغير ذلك. واش نقولوا لا هادو فيهم الخير؟ الخير غير موجود فيهم لأنهم أعداء الله. واللي يتبع الهوى هذا يعني مثله مثل اليهودي في في في في المنهج، لأن اليهود ما أعجبهم القرآن وما أعجبتهم التوراة وما أعجبتهم الإنجيل، فاتبعوا أهواءهم ويوافقون الرسول فيما وافق أهواءهم، واللي خالف أهواءهم ما يتبعوش. قال الله تعالى وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، معنى قد تهوى أنفسهم بعض الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الله تعالى عن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض أفي قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فأهل الأهواء يما تشبههم بالمنافقين ولا تشبههم باليهود، فالمقياس عندهم ما وافق أنفسهم وأهواءهم. وكما يقول بعض العلماء حتى لو نزل عندهم جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أننا نزلنا إليهم ماذا الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلنا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني هذا جنون، هذا فوق الجنون. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وجاءوا قالوا لهم الموتى من المقابر وقالوا لهم غير أمنوننا نقول لكم وننصحكم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل جاءتهم كل آية ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ففرق الضلال ونجيب لهم كل البراهين وكل الآيات لا يؤمنون، لأنهم يقول لك أنا واش نقول للناس، أنا راني في 40 سنة ندعو إلى هذه البدعة واش يقولوا الناس، وأنا اكتسبت مرتبة ومنزلة وغير ذلك. فلا يقبلون القرآن ولا يقبلون السنة لأنها خالفت أهواءهم، إما يأولوا وإما يحرفوا وإما يكذبوا. نعم، فالذي يكون صاحب هوى يقول الشيخ لا تجلس إليه معه لأنهم يأثروا عليك، وما باش يكثروا، يكثروا الزرد، يكثروا الزرد والعادي الذبيحة الماكلة وغير ذلك، يقول لك والله مولا خير، والله لا مولا خير. وهو يكره، يكره دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وش ينفع الخير هنا؟ يعني الصوفية ولا أهل القبورية ولا أصحاب القبب ولا أصحاب الوعادي باش غالبين الناس؟ تدخل عنده يذبح لك، يذبح لك ويطعمك ويكرمك وغير ذلك، ويغطي هذا وما تتكلمش على الدين، لأن الناس غالبهم تاع كروشهم، همهم بطونه، على خاطر كرشه ما يبغيش يتكلم، يقول لك لو كان نتكلم خطر أخرى ما يعرضنيش. حتى أصحاب الفساد، أصحاب اللي يعني كنت تكلم مثلا في يعني تدخل بيته مثلا وتلقى منكرات، تلقى منكرات في البيت، تقول لها راك معلق تصاوير وراك داير كذا وراك داير كذا، يقول هذا من اليوم ما يزيدش يدخل. خاصة اللي قالت لها المرأة هذا اللي باغي اللي بيبلو هادو اللي أنا معلقينهم هكذا وراي مزوقين الدار بهم، وجا هذا الشخص هذا غادي يخرجنا يدخلنا المقبرة، اللهم هذا إياك وأن تدعوه. فيأثر عليك، يأثر عليك، يعني يوم من الأيام تدخل وتسكت وتأكل وتسكت وتمشي وتكون موافق. هو واش يدير؟ يعني يقول للناس أنا جاء عندي فلان وما هدرش، جاء عندي فلان وما أدرك ولم يتكلم. فأهل البدع ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقد يتكلم لك في العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد ومحمد عبد الوهاب وتسكت ما تهدرش. ولذلك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويظهرون من الأعمال أنهم عباد وقراء القرآن وأصحاب ذكر وأصحاب زهد وأصحاب قبلة وأصحاب عبادة، وربما يبكون لما يسمع القرآن يبكي، لكن هذا ما هوش مقياس، ولا سيما يعني هو لا استثناء بين أهل البدع، يعني كالصوفية كالروافد كالعلمانيين كلهم على خط واحد. البدع تختلف وكلها شر. الرسول صلى الله عليه وسلم قرن البدعة بالنار، البدعة مقرونة بالنار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمسلم لا يتساهل مع أهل البدع، يقول لهم يعني يقول لهم. ومثلا بعض الناس مثلا في المولد النبوي يجيب لك الرقاق وطير تعجاج، ولا في النير يجيب لك المخلط كما يقولوا النيروز. أنت واش موقفك؟ تقول له هذا لا يجوز أخي، المولد النبوي يعني بدعة. عيد ثالث، عبد الله بن عمر جاء عند عمر عبد الله بن عمر دعاه للعشاء، جاي من مكان بعيد، فلما وصل دخل البيت لقى الدار معلق زربية ولا إزار ولا ساتر الجدران بالأولى عطاه، ما خلاش ما يعني ما قدام لي جمع. قال ألم ينهانا صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران؟ رحمك الله، ألم ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران؟ إيش قال؟ قال غلبتنا النساء، قال إذا لن أدخل بيتك. طه درس. هذا واش غادي يدير من بعد؟ يقول أنا هذا صاحبي وذكرني بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا أفعل؟ ينطر الجدر، ينطر هذا الشيء. كذلك أنت تدخل عند صاحبك تلقاه داير المنكر، منكر في البيت، منكرات البيوت، مربي كلب مثلا، ولا داير الغناء، ولا داير كذا معلق تصاوير. فقل له هذا لا يجوز أخي، لأن البدعة كما يقول الشيخ الفوزان كالشرارة من النار، إذا تركت أحرقت ما حولها، وإذا بودرت وأطفئت سلم الناس من شرها. ولذلك على المسلم أن يحذر البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل مع أنه ما كانتش البدع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانتش البدع في زمن أبو بكر الصديق، وما كانتش البدع في زمن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صاب واحد يتكلم غي كلام في آية من القرآن الكريم، فأمسكه وصار كل يوم يضربه بالدرة، وقال لهم هذا ما تجلسوش معه. الرجل يسمى صبيخ، يقول عبد الله بن مسعود كنا نكون في المئة، 100 رجل مجمعين هكذا جالسين برا ونتذاكروا غير ذلك. قال فإذا جاء صبيخ تفرقنا. لما؟ لأنهم كانوا مرتدعين بموعظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خائفين من الله. أمرهم أمير المؤمنين أن لا يجلسوا إليه حتى يردع. ومات عمر بن الخطاب وصلح شأن صبيخ، فقالوا له يا الله جيب لنا شي كلام كما كنت تجيب لنا مقبل. قال لهم أدبني العبد الصالح. أدبني العبد الصالح، واش كان يذكرها؟ يذكرها بسوء ولا بخير؟ يذكرها بالخير، مثل الأب يأدب ولده ومن بعد يصلح فيما بعد، يقول الحمد لله جاب لي ربي بويا يأدبني. فلا ينبغي تنازل على أهل البدع، وما نشوفوا العبادة تاعهم ولا نشوفوا الخير تاعهم ولا الزرد ولا الإكرام ولا الإحسان ولا العطاء، ولا قال هذا راه يداوي المرضى ولا يزوج المساكين. يديروها صوفية، يديروا كل شيء، يستقطبوا الأغنياء شاربي الخمر وصحاب الفساد وكذا، يقول لهم كل شيء حلال، غير جيبوا الدراهم برا. هذا الدراهم نكسبوا بهم العالم ويصرفونهم. يجي واحد عند شيخ الصوفية يقول لها أني يعني ارتكبت قتل الخطأ وما عنديش، يقول لها شحال عندك؟ مليار. قال لها هاك مليار، هيا روح. كيش يكون هذا الشخص من بعد يقول لي لاصق في هذا الصوفي، ولو كان واحد يتكلم في ذاك الشيخ يقول اسكت هذا خير منكم، هذا مولا خير. فيغلبون الناس بالإغداء والإطعام. تلقى مثلا في الزاوية تاعه كل يوم الطعام، بل إنهم كل يوم الطعام، كي يديرها كل خميس الطعام. مسجد هنا عندنا في وهرن، في قلب وهرن، مولا كان سني ومن بعد اكتسبوه دار الإطعام، يعني يدخلوا بالطعام هكذا، لأن يعني الناس على كل وجههم خلاص دير واش تدير، يقول لك راك على الحق، وك على يقولوا هادو أهل عطاء وأهل إحسان، وأنا من تحت بيا هو اللي الفدني ودائما يعطيني عاشورة ويعطيني الزكاة ويعطيني الصدقة. وكذا يعني يقال عن الصوفية ويقال عن جماعة التبليغ ويقال عن الإخوان، ويقال جماعة التبليغ من تروح معنا عندهم عندهم ما يسمى بالإكرام، يعطيك سيواك، يجيبك يوكلك، يعني يوكلك الروز، يشير لك شاشية ويشير لك قميص وغير ذلك، باش أنت تسكت على بدعتهم. وإذا رأيت، قال وإذا رأيت الرجل يجلس مع الأهواء فاحذره، يعني احرز روحك منه، ابتعد عنه، لأن الجلوس مع أهل البدع دليل على أنه يحبهم ويألفهم وربما يؤثرون عليه. إذا رأيت الرجل يجلس أهل السنة، أهل السنة ضعفاء مساكين هكذا كتب، يعني الله عز وجل غالب الأنبياء يقولوا لهم أقوامهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون، ضعفاء، وإنا لا نراك فينا ماذا؟ ضعيفا. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال أولاد يعقوب ليوسف قبل ما يعرفوا بالإخوهم، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. هذه السلعة دي ولا خلي، ما نروحوا نكذبوا ولا نمدوا الرشوة ولا ناكلوا الربا ولا اللي أعطاها لنا ربي، رانا راضين بها، راضينا بالله ربا، نعيش فقراء ومساكين ونتمنى أن يحشرنا الله مع المساكين. المساكين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فلا ينبغي من أجل مصلحتنا وأهواءنا نرضى بالجلوس إلى أهل البدع، لأننا بالإحسان التاعي، لأن يقولوا في المثل يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلربما استعبد الناس إحسانه، يعني لما تمد للناس خلاص القلب تاعهم يتعلق بك، لأن الإحسان يخلي القلب يميل إليك. والله تعالى قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ماذا؟ زينة الحياة الدنيا. ما تروحش عن أصحاب الزرد، أصحاب الوعادي والأثرياء، لأن إما تروح عن الأثرياء يكونوا فساق ما يكونوش مؤمنين ويدخلك الدارة ويقضي التلفزيون فيه الغناء وفيه العار وفيه كذا وفيه كذا وفيه النساء العرايا وغير ذلك، وانت تشوف وتسكت لأنك كنت هدر خطر ما تدخلش وتمنع فيك المحنة والماكلة. ماكلة يعني الماكلة ربما انت كعمك تاكل اللحم الأحمر أو غاري، يقول النهار في الزمان ناكلها هكذا، يدير وعدة ولا يدير زدة ولا يدير عرس ولا وليمة ما يعرضكش مريح ومستراحا. فأمر الله أن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى سلمان وعمار بن ياسر وخباب بن الأرث وضعفاء الصحابة، وقال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي. وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصناديد الكبار تاع قريش طمعا في أن يؤلف قلوبهم وأن يجلبهم، ولكن الله تعالى قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأن هذا الصناديد واش قال له؟ قال احنا نبغوا نجوا عندك بس نسيبوها فلان شوف فلان كيدير، طيب فلان ما عنده والو، طردهم ونجوا عندك. طرد هؤلاء يريدون سلمان وعمار وخباب وصهيب وغيرهم هذو الضعفاء. وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أمرنا الله تعالى أن نجلس إلى الفقراء لكي تحن قلوبنا لهم. أمرنا بالصيام لكي نعرف ماذا يعاني الفقير. أمرنا بالمسح على رأس اليتيم لكي تلين القلوب. وقال المصنف مش غير هذه، ما تجلس إليه واحضره وعرفه. عرفه يعني عرفه للناس، قول هذا ينبغي الحذر منه. ولي تعرفه به إذا كان يجلس إليه مع علم التقيه فإنه صاحب هوى، اللي تناصحه وتقول له هذاك مولى بدعة ورغم ذلك يروح لحقه به، ولا تجلس إليه لأنه مقبل النصيحة لأنه جلس مع صاحب البدعة وهو يعلم، لأنه لم يجلس إليه عن جهل. بين له بأن هؤلاء يديروا الزرد ويديروا الوعادي ويكثروا اللحم وغير ذلك من أجل أن يعرفوا بأن الناس ضعفاء مساكين عندهم ضعف في مسألة البطن. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله الثبات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.